بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله العظيم. الرحمن

مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان نعم والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان نعم نعم ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها الله يفتح عليك والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وحدو والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والأرض للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، ولك الحمد يا الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله الله الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها كالأعلام. ربكما تكذبان وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي ربكما تكذبان كل من عليها فان ربكم كذبا ولا بشيء. يسأله من في السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل جلاله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض والأرض والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل هو في شأن هو في شأن كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي الحمد يا الله الله الله ايوه يا حاج النبي سنفرض لكم ايها الثقلات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. غزينا غزية حج محمود. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض والأرض والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والله محد ولك الحمد يا الله. أيوة. الله يقويك حج محمود. أقطار السماوات والأرض والأرض والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ ونحاس فبأي آلاء

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب ولك الحمد يا الله نعم يا أمير المشايخ ولك الحمد يا الله الجزاء الإحسان إلا الإحسان الجزاء الإحسان الجزاء الإحسان الجزاء الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما فيهما فاكهة